بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض تصحبكم في هذه المادة. صل وانتظر النتيجة مع فضيلة الشيخ دكتور سعيد بن مسفر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيدنا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أثره وسار على دربه واتبع شريعته ودعا إلى ملته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان الطاهر وفي هذه الليلة المباركة وبعد أداء هذه الفريضة العظيمة، أسأله أن يجمعنا بمنه ورحمته وفضله وكرمه، أن يجمعنا في جناته جنات النعيم، وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وذرياتنا وجميع إخواننا المسلمين برحمته، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. أيها الأحبة، من أعظم الدلائل ومن أبرز البراهين على صدق إيمان العبد وعلى قوة يقينه حرصه على أداء هذه الصلاة التي هي صلة بين العبد وبين الله، وكلما كانت علاقتك بالصلاة قوية وحرصك عليها شديدا وحبك لها عظيما، كان هذا دليل على حبك لله وعلى قوة إيمانك به ويقينك عليه. وإذا نظرنا إلى هذه الفريضة العظيمة وجدنا أنها تحتل مكانا عظيما في الإسلام، بل في كل الرسالات، فإنه ما من نبي بعث ولا رسالة نزلت إلا وفيها الأمر بإقامة الصلاة، كما فيها الأمر بتوحيد الله عز وجل، فهي عبادة مشتركة لجميع أمم الأرض منذ أول الأنبياء إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. يقول عز وجل: وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، في سورة الأنبياء بعد أن سرد قصص بعض الأنبياء ذكر أنه أوحى إليهم فيما أوحى فعل الخيرات وإقام الصلوات. وأيضا يذكر الله عن بعض الأنبياء بصفة صريحة وظاهرة الأمر بالصلاة. إبراهيم عليه السلام يقول: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. وكان من دعائه: رب اجعلني مقيم الصلاة. موسى عليه السلام، أو قبل موسى إسماعيل، الله سبحانه وتعالى يثني عليه ويقول: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة. موسى حينما حصل له التكليم من الله عز وجل، لأن الله اختصه واصطفاه بالكلام: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي وكلم الله موسى تكليما حينما عاد من رحلة العمل التي قضاها في خدمة عمه شعيب، وهي إجارة 10 سنين مهرا لبنته التي تزوجها. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، أي 8 سنين، فإن أتممت 10 فمن عندك. وبعدين قضى أفضل الأجلين وهي 10 سنوات، وبعدين استأذن عمه في أن يعود إلى بلاده وسار بأهله. فلما كان في الطور في سيناء، وكانت ليلة باردة ومطيرة وشاتية، وكانت زوجته في حال المخاض، في حال الوضع، والمرأة في حالات الوضع تحتاج إلى الدفء وتحتاج إلى الطعام، فقال لأهله: امكثوا إني آنست نارا، رأى نورا ظنه نار، لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي: أي يا موسى، إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني ويش وأقم الصلاة لذكري. هنا الشاهد في أول شيء: اعبدني وأقم الصلاة. عيسى عليه السلام لما حملت به مريم ابنة عمران، وكان حملها به بطريقة تختلف عن البشر، أراد الله عز وجل أن يظهر قدرته في خلق الإنسان من غير أب، واختار لهذه الآية مريم. واختيار الله لمريم جاء لأن الله قد عصمها من الشيطان، لأن أمها وهبتها لله وكانت تظن أنها ذكر، فقالت: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. وهبتها لله لتكون، وهبتها لله حتى يكون خادما لبيت المقدس، لكن لما وضعت وإذا بها أنثى، والأنثى لا تصلح لأن تخدم بيت المقدس الذي يرتاده الرجال، قالت: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. ولهذا ثبت في الصحيح أنه ما من مولود يولد إلا ويضربه الشيطان على ضلعه عند خروجه من بطن أمه إلا مريم وابنها، ما قدر عليهم الشيطان، لأن الله أعاذهم: وإني أعيذها بك وذريتها، من ذريتها؟ عيسى، من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن. كان الحمل عن طريق جبريل، نفخ في جيب درعها وقالت له حينما جاء: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت: أنى يكون لي غلام، من أين يجي ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا؟ قال: كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية. أراد الله بخلق عيسى التدليل على قدرته سبحانه على خلق الأشياء من غير ما اعتاد الناس، فإن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. خلق الناس على أربعة أشكال. الشكل الأول من غير أم ولا أب وهو آدم. من أبوه من أمه؟ ما في أحد. قبضه ربنا من التراب وقال له كن فكان آدم من غير أم ولا أب. وصنف من أب بدون أم وهي حواء، مخلوقة من ضلع آدم لكن ما لها أم. وصنف من أم بلا أب وهو عيسى. والصنف الرابع سائر البشر من أم وأب. ولهذا يقول الله عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. يعني إذا كنتم تستبعدون أن يخلق الله عز وجل إنسانا من أم بلا أب، فلما لا تستبعدون أن يخلق الله إنسان من غير أم ولا أب؟ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. حملت به وانتبذت به مكانا قصيا، حملها وضعها كله صار في آن واحد، ما في 9 شهور. وبعدين قال فأجاءها، الفاء هنا يسمونها فاء المفاجأة يعني وراء بعضها التعقيبية. فحملته فانتبذت به مكان فأجاءها، تقول جاء فلان ففلان ففلان وراء بعض. حملته وانتبذت وجاء المخاض فشعرت بالألم، ليس ألم الوضع، لا، ألم مواجهة المجتمع بهذا المخلوق الجديد الذي ليس له أب. ماذا تقول للناس؟ فقالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ليس أشق على النفس العفيفة والطاهرة والشريفة من أن تدنس أو أن يدار حولها أو حول عرضها أي شيء. يتمنى الإنسان العفيف الشريف الطاهر، وتتمنى المرأة الطاهرة الشريفة أن تدفن في الأرض ولا يدور حول عرضها شيء. العرض غالي، العرض كالتاج على الرأس، أقل شيء يلوثه ويكسره. فرأت وضعها وعانت نفسيا وقالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها وهي تحمل وتضع، لما خرج طوالي كلمها وهو من الأربعة الذين تكلموا في المهد. فناداها من تحتها ألا تحزني، ما في دائرة الحزن، كيف لا تحزن؟ ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية وكلي واشربي وقري عينا. الله، في هذا الوضع النفسي المؤلم يقول لها قري عينا؟ قرير العين هو الإنسان المرتاح، الإنسان الذي يعيش أفضل حياة السرور، هذا يقال قرير العين، لأن عين الإنسان المرتاح تقر، يعني السوداء هذه، لكن اللي في قلبه قلق ولا شيء تشوف عيونه كذا تقول ما هو مستقر لا عينا ولا نفسا. ولدها وهي في حالة نفسية صعبة يقول قري عينا. يقول المفسرون قري عينا لأنك موضع اختيار من الله لإظهار هذه الآية. هذا تشريف، هذا تكريم، أن يختارك الله من بين سائر العالمين ليظهر عن طريقك آية من آياته وقدرة من قدرته سبحانه. طيب الناس ماذا تقول لهم؟ قال وإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. يعني ما في داعي للاعتذار لأن الاعتذار لا يجدي. ولذا إذا شفت التطويل مع واحد في الكلام ما له نتيجة فكف واقصرها. فأي كلام تستطيع أن توجه به الناس وتقنعهم بولد عندها بأي أسلوب ما في أجل، ألا أحسن لك السكوت والله يدافع عنها. فحملته فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله. هي عهدهم باب الصباح ما فيها شيء، والآن قد معها ولد. فاستغربوا قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. الفري الشيء العظيم. يا أخت هارون نخوها بأخيها، أخوها عابد من عباد بيت المقدس، ودائما العروق السليمة والأصول السليمة لا تنبت إلا الثمار الطيبة، فذكروها بأخوها. كيف؟ ثم ذكروها بأبيها وأمها. ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. كيف تشذين عن المنهج السوي؟ أبوك عابد وأمك عابدة وما هي بغي، وأخوك عابد وانت تسوينها. فأشارت إليه، ما تكلمت لأنها مأمورة أنها ما تكلم. فاستغربوا قالوا عجيب، تسوينها وتحولين على الطفل يتكلم، الطفل يتكلم، تكلمي انت. فتكلم الولد، قال فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله. هذه أول كلمة قالها، وهي تنسف عقيدة أكثر من 1.5 مليار نصراني على وجه الأرض الآن يعتقدون أن عيسى ابن الله. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. هو الذي يعرف نفسه ويكذبهم بأول عبارة منه، يقول إني عبد الله، لأن الله سبحانه وتعالى ليس له ولد. صفة الولد في الرب صفة نقص، وصفة الولد في العبد صفة كمال. اللي عنده عيال يرفع راسه، والله عندي مجموعة رجال. ليش؟ لأنه يحتاج. إذا كبر ومرض وشاخ وهرم احتاج العيال، فمن نقصه يحتاج إلى الولد. أما الله فمن كماله لا يحتاج إلى ولد. ولهذا يقول الله تكاد السماوات يتفطرن وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا وكلهم آتيه لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه. تعالى الله عن الولد، لم يلد ولم يولد. هؤلاء الكفرة يقولون إن عيسى ابن الله، وهو يقول إني عبد الله، آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة. هنا الشاهد، الشاهد من القصة كلها الكلمة دي، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم، قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وهكذا حتى ختمت الرسالات برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وبالنبي الخاتم، محمد رسول الله وخاتم النبيين، لا نبي بعده. وجاءت الصلاة لتختل المكانة الرفيعة والعالية في دين الله، حتى جعلها الرسول صلى الله عليه وسلم عمود الإسلام. وطبعا أهم أجزاء الشيء عموده. إذا عندك خيمة أهم جزء في الخيمة وشو؟ العمود، الذي بعدمه ما توجد خيمة. إذا عندك خيمة وما في عمود إيش تسوي؟ تصير بطانية ولا زولية ولا لحاف بس. لكن الخيمة لازم عمود. إذا في عمود وفي خيمة لكن نقص رواق ولا نقص وتد ولا نقص مثلا طنب إيش يصير؟ خيمة. كذلك الصلاة دي عمود الإسلام، بحيث إذا وجدت وجد الإسلام، إذا انتفت وضاعت ضاع الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ صحيح في السنن وفي مسند أحمد، وكانوا في سفر في غزوة، فيقول أصبحت وإذا بناقتي بجوار ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. شوفوا اهتمامات الصحابة يا إخواني، نفوسهم فوق فوق، ما يسألوننا عن هذه الجنة وعن هذه النار. بس لو أن واحد منا كان قال أسألك خيمة ولا أسألك جمل ولا سيارة ولا أرضية ولا نقمقم، بس شغلتنا أرضيات، بس هؤلاء شغلتهم فوق، يبغى الجنة ويبغى يفوز بها ويبغى ينجو من النار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألت عن عظيم. يقول أنت رجل عظيم ولا تسأل إلا عن عظيم. ربيعة بن كعب الأسلمي يقول كنت بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل، فأخذت إداوة ووضعت فيها ماء أرقبه ليقوم فأقدمه له. يقول فقام من الليل ففتح الباب وأنا عند الباب، قلت هذا يا رسول الله. قال من؟ قلت ربيعة. قال سلني يا ربيعة، طلبني، ايش تبغى؟ قال أسألك مرافقتك في الجنة. شوفوا النفوس. قال أو غير ذلك تبغى شيء؟ قال ما هو إلا ذاك. قال أعني على نفسك بكثرة السجود. معاذ بن جبل يقول أخبرني بعمل يدخلني الجنة وينجيني من النار، لأن هذا هو السعادة وهذا هو الفوز يا إخواني. ما قيمة الدنيا بعدها النار؟ ما قيمة قصر بعدها قبر؟ ما قيمة جسد بعدها تراب يصير تأكل الدود؟ لكن لما تدخل الجنة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. اللهم إنا نسألك من فضلك يا أرحم الراحمين. والله هذا هو الفوز، أن تنادى يوم القيامة. ما هو يوم القيامة؟ يوم قيامة كنت، وهذا قريب، ممكن ذا الليل، ممكن بكرة، لأن إذا مات العبد فقد قامت قيامته. فإذا وأنت في بيت أهلك تجيك ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب. إن كان جو ملائكة الرحمة شفتهم من بعيد فتحب لقاء الله، لما قال عليه الصلاة والسلام من أحب الله لقاء، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة يا رسول الله كلنا يكره الموت. قال ليس ذاك، لكن المؤمن إذا رأى ملائكة ربه أحب لقاء الله. اللهم يا ربي لا تحرمنا من فضلك العظيم. ساعات حرجة أيها الإخوة أن تنظر وتفوز وتعلن سعادتك التي تبدأها بأن تتلقف روحك ملائكة الرحمة وتضعها في حنوط من الجنة وكفن من الجنة، ثم تصعد إلى السماء ولها ريح كأطيب ريح وجد على ظهر الأرض، ثم تستفتح لك الملائكة في السماء فيفتح لك حتى يكتب كتابك عند الله في عليين وتعاد روحك إلى جسدك. هذا والله، والله أيها الأخوة هذا هو الفوز، وهذا ممكن أيها الأخوة، ممكن وسهل جدا، كما جاء في الحديث قال لقد سألت عن عظيم، ثم قال وإنه ليسير على من يسره الله عليه، اللهم يسره علينا يا أرحم الراحمين. ثم ذكر قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، وبعدين قال ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. وفي الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة، فهي عمود الإسلام، بل كانت قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم. قال وجعلت قرة عيني في الصلاة، وكان إذا حزبه أمر فزع إليه إلى الصلاة. من هو الذي منا اليوم إذا حزبه أمر يفزع إلى الصلاة؟ لا، نفزع للتلفون، نفزع للجار، نفزع للرحيم، نفزع للمدير، نفزع للوزير، ما عندنا نظرة أن نفزع لفوق إلى الله. واحد من الناس ظلم بشهادة زور على قطعة أرض، زور الأرض له وملكه وأبوه وجده والناس يعرفون، لكن واحد أراد يأخذها لأنها أمام البيت، يبغاها مرحب للضيوف وموقف للسيارات، فراح حوطها. جاء صاحبها: يا أخي هذه الأرض حقي. قال: أبدا، ما هي لك ولا شرع. اشتكى ذاك، قال: تحت يدي. عندك بينة؟ قال: عندي بينة. راح جاب بينة كاذبة أن هذه الأرض المحدودة شمالا وجنوبا وشرقا وغربا ملك لفلان بن فلان أبا عن جد، لا ينازعه فيها منازع ولا يشاركه فيها مشارك، والله على ما نقول شهيد. طبعا درسهم الشهادة في الليل، وراهم في الليل، والله يشوفهم في الليل وهم على الحدود، وأيضا أغراهم بفلوس وأغراهم بمثلها. قال: الدنيا دوارة، واليوم عليك وبكرة لك، وتروها المثلة، إذا شهدتوا لي بكرة تروا بكرة بشهد لكم. قالوا: ما لنا فيك عذر. وشهد. قال القاضي للمشهود عليه: قال: عندك فيهم جرح هذا الشهود؟ قال: لا، ما يحتاجون تزكية، أنا أزكيهم، لكن كلمة أقولها يا شيخ. قال: نعم. قال: والله أني أعلم أنه يعلم هو وهذا صاحب الدعوة والشهود أنهم كذابين، وأن الأرض لي، ولكن أرادوا أن يأخذوها غصبا، فأنا أحولهم على الله يعطيني ينصفني منهم رب العالمين. قال: توقع، عندك اعتراض على الصك؟ قال: لا، ما عندي اعتراض، موافق بالعشر. وأنه ينزل وأنه يفزع إلى الصلاة، خرج من المحكمة ودخل المسجد ورفع برقية عاجلة إلى الله، لأن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، يرفعها الله فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء، ويقول الله: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. لكن هذا ما كان يبغى بعد حين، صلى ركعتين وقال: اللهم إنك تعلم أن فلان ظلمني وأخذ الأرض وهي أرضي، وشهد اثنين ظلم وزور، وأنه الآن بيحوطها ويبني فيها وأشوفه بعيني، فإن قتلته قتلوني، وإن قعدت أشوفه كل يوم قتلني في قلبي، اللهم إني أسألك أن تنصرني هذا اليوم ما هو بكرة. يقول: أبغى جلدي جلدي، يعني بسرعة عاجل. ونزل، خرج من المسجد وراح بيته، دخل القرية مكسور الفؤاد حزين. قالت له زوجته: ايش فيك؟ قال: ولا شيء، افرشي فراشي ابا اربط. فرشت له الفراش ونام قبل الظهر وقليل، واذا بالصارخ يصرخ في القرية: ايش فيه؟ قالوا: حادث مروري. لمن؟ للثلاثة، الشاهدين وصاحب الصك، قد اخذ الصك بدون في جيبه، والشهود معه، وقال لهم: الغداء تونا في البيت. وفي لفة القرية وفي نشوة الفرحة بالأرض أخذ اللفة بقوة، فانقلبت السيارة أكثر من مرة، ومات الرجل ومات الشاهدين، وما أمسوا تلك الليلة إلا في قبورهم. وفي اليوم الثاني بعد العزاء تأتي المرأة وتأخذ الصك من بدلة زوجها وهو ملطخ بالدم، وتذهب إلى القاضي وتقول: يا شيخ، هذا الصك والله ما قتل زوجي إلا هو، والله ما هي لنا الأرض هذه، على الأقل راح زوجي، على الأقل لا يروحوا العوالي كلهم. قالت: هذه الأرض نبرة إلى الله، ما هي لنا. فكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وكان يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها. مو مثلنا ذا الحين، نحن عندنا نصلي الآن ونقول خلوا احنا نصلي علشان ايش؟ عشان نرتاح منها، كأنها حمل نوضعها عن كتوفنا عشان نسمر. قال: نسمر قد صلينا، قد تريحنا من ذا الصلاة. لا، يقول: أرحنا بها، أي أدخل الراحة والأمن واللذة والمتعة في قلوبنا بها. هل نحن نجد الراحة والأمن والمتعة في قلوبنا بالصلاة الآن؟ أم أن بعضنا يجي وهو مغصوب، وبعضنا في الصلاة تشوفه يراوح بين رجليه، ويحكحك ويبغى ينفك بأي وسيلة، ينتظر متى تغلق الصلاة. أرحنا بها يا بلال. وكان يقول صلى الله عليه وسلم في حديث في الصحيحين: سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم رجل معلق قلبه بالمساجد. وفي مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. والأحاديث في فضل الصلاة وأهميتها كثيرة جدا في دين الإسلام. فهذه العبادة العظيمة، حتى الملائكة تعبد الله الملائكة بالصلاة. يقول: أطت السماء في الحديث، أي انحنت واحدودبت وحق لها أن تأط، فما فيها موضع قدم إلا وملك راكع أو ملك ساجد. في ملائكة ركع من يوم خلقهم الله إلى يوم القيامة، فإذا قامت القيامة رفعوا ظهورهم، قالوا: سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك. وملائكة سجد منذ خلقهم الله إلى يوم القيامة، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يعصون الله ما أمرهم، وهم بأمره لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذه الصلاة أيضا لها خصيصة في دين الله، وهي أن جميع الشرائع والتكاليف الشرعية فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض إلا الصلاة، لأهميتها لما جاء الأمر بفرضيتها استدعي النبي صلى الله عليه وسلم، فأسري به من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج به من بيت المقدس إلى السماء حتى بلغ سدرة المنتهى، وفي منطقة من المناطق فوق تركه جبريل، قال: تقدم. قال: وانت؟ قال: لا، وما منا إلا له مقام معلوم. فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى، إلى آخر الآيات. فرض الله عليه 50 صلاة، هذا في أصل مشروعية الصلاة 50. ولو أن الرسول صلى الله عليه وسلم في الأرض وفرضت عليه 50 لما كان في الإمكان المراجعة، خلاص. مثل الزكاة فرضت، هل راجع الرسول في الزكاة؟ هل راجع في الصوم؟ ما في مراجعة في أي شيء إلا في الصلاة. لماذا المراجعة؟ لأن في السماء وبينه وبين الله وبين موسى نزل. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم حمل التكليف 50 صلاة 50 صلاة، يعني لو كانت بقيت 50 كنت تدرون كم نصلي في مدى 24 ساعة؟ نصلي كل 28 دقيقة صلاة، كل أقل من نصف ساعة، لأن في النصف ساعة يعني 48 صلاة، يبقى معنا صلاتين ندخلها في النص، النص نأخذ من كل نص دقيقتين دقيقتين حتى نغطي. بمعنى ما معنى إلا الصلاة، نصلي ونسلم وأذن الثانية، ونصلي وأذن الثالثة، لأن نص ساعة يلا تتوضأ وتصلي وتسنن وأذن الثانية، يعني بمعنى ما معنى إلا الصلاة. وهذا هو الصحيح، الله ما خلقنا إلا ليش؟ إلا للصلاة، للعبادة. فالله فرض 50 علشان تستوعب علينا وقتنا كله. ونزل صلى الله عليه وسلم، مر على موسى، قال له موسى: ما فرض الله عليك؟ قال: 50 صلاة. قال: ارجع فاسأل ربك أن يخفف، فإن أمتك لا تطيق. يقول بني إسرائيل فرض الله عليهم صلاتين وضيعوها، وأمتك بتضيعها. فرجع إلى الله سبحانه وتعالى وسأل التخفيف، فخفف الله 5. ونزل، ها، قال 5، قال ارجع، فرجع ثانية ونزلت 5، بقيت 40. نزل، قال ارجع، ولا يزال بين الله وبين موسى حتى سارت كم؟ 5. قال موسى ارجع، يبغى كمان أنقص من 5. فقال صلى الله عليه وسلم، قال: لقد استحييت من ربي. يقول بلي وجهي وأنا طالع نازل، خلاص والله ما عاد أقدر، قال الله عز وجل، شوفوا الرحمة عند الكلمة ذي، قال الله إني لا يبدل القول لدي. هي 50 في الأداء و50 في الأجر. ولذا لما تصلي 5 تركت تصلي 50، الحسنة بإيش؟ بعشر أمثالها. فوالله محروم من يضيع هذه الصلاة. 5 بس. نصلي الآن العشاء، نغلق الصلاة العشاء مثلا 9 و8:30، وبعدين كم نقعد نصلي؟ خلاص ما عاد فينا الفجر، 4:30. من 8:30 إلى 4:30 حول 8 ساعات ما في صلاة، إلا لمن أراد ووفقه الله لتهجد. ثم نصلي الفجر 2 ركعة ونقعد بعدها إلى الظهر، من 4:30 أو من 5 إلى 6:12 ما في صلاة، ومع هذا نضيعها. أجل إيش نسوي إحنا؟ إيش خلقنا الله له؟ ما فهمنا أيها الإخوة لماذا خلقنا الله. أكثر الناس أن يظن الله خلقه عشان يعمر وعلشان يتوظف وعلشان يدرس وعلشان يأكل وعلشان يجرب. والصلاة ذي في ذيل الاهتمامات، آخر ما يفكر فيه الصلاة. يعني برنامج معروف، استيقاظ، دوام، غداء، نوم، تمشية، تسوق، سهر، نوم، وهي هذا برنامج أكثر الناس. والصلاة صلاة على الهامش، هنا إن كان فيه وقت حط لها مجال، إن كان نسيها ولا ما هو في باله ضيعها. هذا ضايع، ذا خاسر، ما في خير والعياذ بالله. فهذه خصيصة الصلاة، إن الله فرضها في السماء لأهميتها. أيضا من خصائص الصلاة أنها العبادة الوحيدة التي لا تسقط عن الإنسان بأي حال من الأحوال ما دام يملك عقله. جميع الشرائع تسقط. الزكاة ركن، لكن ما عندك مال ما عليك زكاة، أو عندك مال ما بلغ النصاب ما عليك زكاة، أو عندك مال وبلغ النصاب لكن ما حال عليه الحول ما عليك زكاة، وهو ركن. الصوم ركن من أركان الدين، لكن مريض أو مسافر افطر تقضي بعدين. مريض مرضا لا يرجى برؤه، والأطباء يقولون مرضك زمن ما يمكن يستسلم، خلاص افطر طول حياتك ولا تصوم، أطعم. ما عندك تطعم يسقط عنك الصوم. الحج ركن، ما تقدر تحج يسقط عنك الحج. كل الشرائع تسقط إلا الصلاة. الصلاة لا، ما تسقط بعدم الاستطاعة. صلي قائما، ما أستطيع يا ربي، ما قال خلاص، لا قال صلي وانت قاعد. طيب ما أقدر يا ربي أصلي وانا جالس، صلي وانت على جنبك. يا ربي ما أقدر أصلي وانا على جنبي، صلي بالإيمان، أومئ إيماء بيش براسك وانت كده على السرير، تكبر الله أكبر، بعدين ترخي في السجود شوي، في الركوع في السجود أكثر. ما تقدر تحرك راسك كذا بعينك. ما أنت متوضي تيمم، ما تقدر تتيمم، ما عندك تيمم، صل بغير وضوء. سريرك أو فراشك على القبلة الحمد لله، ما تقدر تتحول على القبلة، صل إلى غير القبلة، فحيثما تولوا فثم وجه الله. ثيابك طاهرة ونظيفة الحمد لله، فيها نجاسة غيرها، ما عندك حد يغير لك، صل في ثيابك. المهم لا تترك الصلاة. ليش؟ لأهمية الصلاة. صلاة الأمن شرعها الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن صلاة الخوف من الذي بينها؟ الله. صلاة الأمن، صلاة المغرب مثلا 3، والعصر 4، والعشاء 4، والفجر 2، والظهر 4، ما جاءت في القرآن، جاءت في السنة الثابتة الصحيحة. لكن صلاة الخوف جاءت في القرآن بالتفصيل، حتى لا يقول واحد من الناس نحن في معركة، نحن في جهاد، نحن نفتح الأرض لدين الله، فما في داعي الصلاة هذه بعدين نصلي. لا، الصلاة حتى وانت تجاهد صلي. قال عز وجل وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم ولتأتي طائفة أخرى فإذا سجدوا فليكونوا من ورائهم وليأخذوا أسلحتهم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم. تفصيل لكيفية صلاة الخوف. طيب ما في صفوف يا ربي، ما في، الحرب محتدمة والسيوف مشتبكة. قال عز وجل فرجالا أو ركبانا، إن كانكم راجلين أو راكبين على طائرتك أو على دبابتك أو في خندقك أو راجل صل، لا تضيع الصلاة. وذلك أيها الإخوة لأهمية الصلاة. لكن حتى تجد نتيجة لصلاتك، وهو عنوان المحاضرة صلي وانتظر النتيجة، لا تسمى الصلاة صلاة إلا إذا توفرت فيها أشياء رئيسية وأساسية. ليس كل من صلى يعتبر مصليا. كم من مصل لم تتجاوز صلاته رأسه. المنافقين كانوا يصلون، يقول الله عز وجل وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فأثبت الله لهم صلاة بكسل ونفقة بإكراه، ثم ذكر أنهم كفار. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة. الله سماهم منافقين وقال أنهم يقومون للصلاة، لكن يقومون إيش؟ كسالى. وهذه مصيبة يا إخواني. إذا لم يكن عندك تشوق وفرحة ورغبة تنتظر الصلاة من يوم يأذن وذابك، وإلا فاتهم قلبك إن في قلبك نفاق. إذا أردت أن تعرف هل أنت مؤمن أو منافق، اسأل نفسك عن قيامك للصلاة. إن كانك تقوم وانت تسحب نفسك سحبه، وهذا يظهر في من يأتي في الصفوف الخلفية، يأذن ولا يجي وتقام الصلاة ثم يجي. ليش؟ يقول أحد السلف، يقول بئس العبد لا يأتي إلا إذا دعي. يقول بئس العبد اللي ما يجي إلا بعد الأذان. وابن المسيب يقول والله ما سمعت الأذان من خارج المسجد 40 سنة وما نظرت إلى ظهر مصلي، وما خرجت يوما من بيتي إلى المسجد فلقيني الناس وقد صلوا. يقول ما أعرف، هذا كلام مو صحيح. وكان السلف لا يسمعون الأذان إلا وهم في المسجد، ما ينتظرون الأذان. الأذان هو الإعلان بدخول الوقت بس، مو الإعلان إنكم تجون تصلون، هم يجون قبل أن يدعون. والآخر يقول إذا رأيت الرجل تفوته تكبيرة الإحرام فانزع يدك منه، يقول هذا ما هو بشيء، وإنه لمما يؤسف له أن نرى حتى بعض الملتزمين الذين عليهم علامات الدين وعلامات السنة في لحيته وفي ثوبه وفي وقفته، لكن تشوفه دائما يقضي في الصف الأخير، دائما يقضي. تكبيرة الإحرام هذه لعب عليه الشيطان فيها، وتجد بعض عوام الناس في الصف الأول. هذا الملتزم، ذا اللي في الصف الأول هذا الملتزم الصادق. أما ذاك الملتزم الصوري، ملتزم في الشكل لكن في القلب هنا مرض أدى به إلى أن يكون متخلف دائما. المؤمن من يوم يأذن أولا من قبل الأذان، لكن ما أحد بيجي دلحين. لو قلنا للناس تعالوا قبل الأذان ما أحد بيجي دلحين. لكن من يوم يأذن، تقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا ويحدثه فإذا سمع حي على الصلاة حي على الفلاح قام كأن لا يعرف منا أحد. خلاص. وكان الرجل يبيع ويشتري والميزان في يده، فإذا سمع الأذان وضع الميزان، ما عاد يقدر يغلق الوزنة هذه، خلاص انتهى، ما عاد أجوز. وهكذا إذا سويت كذا معناته أنك تحب الله، تحب الصلاة. ولذا تجي أول، أنت لما يعزمك واحد تحبه قال الغداء عندنا أو العشاء الليلة عندنا وأنت تحبه، تجي قبل الناس كلهم، تقول والله باجي الأول علشان أسولف أنا وياه وانبسط أنا وياه قبل يجون الناس. لكن واحد ما تحبه ولا تطيقه، ولكن تلزمك الظروف، إما نسب ولا جيرة ولا عمل، تلزمك أنك تروح له. إيه نعم. فتقول له بالله متى العشاء؟ قال الساعة بعد العشاء. تقول بعد العشاء طويل، متى بالضبط؟ متى تحطون السفرة؟ بس ليش؟ قال والله مشغول أنا. فتشوف عينك في الساعة، فإذا جت ذيك الدقيقة دخلت عند الباب وعينك على الصحن، تأكله من عند الباب تمشي. مثل بعض الناس ما يجي إلا إذا قيمت الصلاة، يجي آخر واحد ويخرج أول واحد. شوفه من يوم يسلم الإمام قده هو عند الباب، أجبك كنت مسجونا. بينما المؤمن لا، يجي أول واحد ويخرج آخر واحد، بل يخرج يسحب نفسه بالقوة، لأنه يعرف أنه يدع روضة من رياض الجنة ويخرج إلى أماكن قد لا يحبها الله سبحانه وتعالى. فحتى تكون الصلاة صلاة صحيحة تنتظر نتائج لهذه الصلاة نذكرها إن شاء الله، لا بد أن تتوفر في الصلاة هذه أشياء. أول شيء وهو الهيكل العام للصلاة، والمعبر عند الفقهاء بشروط الصلاة وأركان الصلاة وواجبات الصلاة وسنن الصلاة، هذه لا بد منها، هذا مؤكد عليه. لا بد قبل أن تقف في المسجد بين يدي الله تتوفر فيك 9 شروط، مثل شروط شغل الوظيفة. قبل يدخلون الواحد بالصالة حقة الامتحان، هل تتوفر فيه الشروط؟ إن كان توفرت الشروط قالوا ادخل الصالة. نقص شرط واحد قالوا ما انطبقت عليك الشروط، خذ ملفك وروح. أن يكون مثلا سعودي الجنسية، أن يكون سنة 18 سنة، أن يكون مؤهلة بكالوريوس، أو أن يكون حسن السيرة والسلوك، أن لا يكون عنده سوابق. يطالعها اللجنة الأولى ذي اللي تفحص الوظائف، شوف الشروط، توفرت الشروط ادخل. نقص شرط قالوا خذ ملفك، ما تنطبق عليك الشروط. كذلك الصلاة لا تقف فيها إلا بعد توفر 9 شروط. توفرت 9 شروط تفضل ادخل الامتحان صلاة. نقص شرط برا. بعدين أركان، الأركان الأجزاء الهامة، أركان الصلاة 14 ركن لا بد منها. بعدين واجبات في الصلاة لا بد منها، سنن، ابتعاد عن منهيات ومكروهات، ابتعاد عن مبطلات، هذه لا بد أن يعرفها المسلم وأن يحرص على توفرها في صلاته. هذا الأول، وهذا ما يحتاج أن نتوسع فيه، لأن الطالب من الأولى ابتدائي إلى أن يتخرج من الجامعة وهو يدرس هذه الأمور، ومناهجنا والحمد لله مثالية في تعليم الدين، لكن أين التطبيق؟ بس عندي طفل صغير في سنة 4 ابتدائي وعندهم في الصلاة أركان الصلاة في الفقه، من ضمنها والطمأنينة في جميع الأركان. فنحن نصلي في المسجد وقام يتسنن، فعلى عادة الصغار قال بها كذا طوالي ومشى. أنا رحت البيت بسكته، قلت تعال يا حبيبي أنت صليت في المسجد الحين؟ قال نعم. قلت والسنة؟ قال نعم. قلت أسرعت؟ قال كل الناس كذا. قلت لا، ما علينا من الناس، لكنك أخذت في الفقه، جيب الكتاب. جاب الفقه ودرأ قرأ عليه. هنا أركان الصلاة 14: القيام مع القدرة، وقراءة الفاتحة، تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة، والركوع والرفع منه، والجلوس بين السجدة والاعتدال، والطمأنينة. قلت إيش معنى الطمأنينة في جميع الأركان؟ قال ما أدري، قد حفظها بس ما يدري إيش الطمأنينة. قلت الطمأنينة يعني أنك تطمئن، أنك ما تسرع. أيوه طبقها. قالوا ليش أطبقها؟ هذه دروس، ما هي مثل المحفوظات، مثل القواعد، أو مثل الجغرافيا؟ الواحد يطبق الجغرافيا، يروح يأخذ الخريطة ويروح يمسح الدنيا. فالمصيبة أن الناس الآن يتلقون دروس الدين على أنها مناهج دراسية للنجاح، ما هي مناهج دراسية للتطبيق والعمل والتربية. فهذه معروفة عند كثير من الناس. من هو اللي ينكر أن أركان الصلاة 14؟ كل واحد يعرف، من الصغار إلى الكبار كلهم، لكن من يطبق؟ هنا المسألة. الأمر الثاني المهم في الصلاة، وهذا الذي سوف أوضحه بشيء من التفصيل، وهو الخشوع. والخشوع هو روح الصلاة. الصلاة جسد وروح، جسدها القيام والقعود والركوع والسجود والقراءة، وروحها إيش؟ الحضور القلبي، الخشوع. والجسد بدون روح ما له قيمة، والصلاة بدون خشوع ما له قيمة. ولهذا لا يكتب لك من صلاتك إلا ما حضر فيها قلبك. وهل يحضر قلبك في كل الصلاة؟ مستحيل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالنصف، قال يكتب للعبد من صلاته إيش؟ نصفها، يعني اللي يجيب النصف هذا أعلى واحد، كثر خير اللي يجيب النصف، نصفها، ثلثها، ربعها، خمسها، سدسها، سبعها، ثمنها، تسعها، عشرة. بعد العشرة إيش بقي؟ لا شيء. طيب ليش الواحد ما يقدر يجيب الصلاة كلها؟ لأن أقدس موقف بين يدي الله والصلاة، وهناك قوة خفية وهي قوة الشيطان لا تريد لك أن تقف هذا الموقف، فهي تصدك عن الصلاة بكل وسيلة، لكن إذا عيت لن تصلي تسلط على قلبك وأشغلك. ولذا لا يجد الإنسان وساوس ولا خطرات ولا أفكار إلا في الصلاة. هل يوسوس أحدنا أيها الإخوة وهو يتغدى ولا يتعشى؟ إيش رأيكم إذا حطوا السفرة قدامه يجيه وسواس ولا يجيه تفكير؟ لا، يفكر في اللحمة، في الرز، في الإدام، في المحلبية، في السلطة، في الخضرة، بس تفكيره في السفرة بس. هل يوسوس أحدنا أو يفكر وهو يشاهد المباراة؟ لا، بس بل بعضهم لو تشيل اللي في جيبه ما درى عادك تبغى يوسوس في غير ذا الجلدة إلا شوف يقول، وبعضهم ينط ويقوم، بعضهم يرمح وهو قاعد في بيته، إذا الكرة جت من جنب الزاوية كذا قال كذا يبغى مع رأسه تدخل، ما يجي وسوسة. هل يجيك وسوسة وانت تلعب بلوت؟ ها، في وسواس في البلوت؟ لا، توسوس في الخمسين والسرع والمية والشايب والبنت والولد والهاص والشرية والديمن وفي الإشارات حقتها كذا كذا. هل يوسوس أحد وهو يلعب بلوت؟ قولوا لي يا أخواني فيه. لكن ليش يوسوس في الصلاة؟ لأن الصلاة ذي كنز والشيطان يبغى يسرقها عليك. ولهذا إذا يقول أحد السلف يقول إذا نسيت شيئا وأردت أن تذكره فقم إلى الصلاة، طوال يجيك الشيطان بطوال عشان يفصلك من الصلاة. ولا يأتيك الشيطان بأهم شيء إلا إذا صليت. يعرف هو الشيطان من خلال ملابسة لك ما هي موضوع اهتماماتك. إن كانك تاجر اهتماماتك في التجارة، إن كانك تبني عمارة الآن تفكيرك كله في العمارة، أي نعم، وكيف التفصيل ومن المقاول ومنين نحط المجلس ومنين نحط البلاط والرخام، حط العمارة كلها بين يديك. فإذا غلقت الصلاة ضيعها عليك، وإذا بك لا صلاة ولا عمارة. وهكذا. بل أذكر قصة وقعت لي قبل حوالي يمكن 25 سنة، وكنت في أبها، وبعث لي أحد المحسنين مبلغ من المال لتوزيعه على فقراء منطقة تهامة، 150,000 ريال، هذا عام 95 بالضبط، وجاء أبها في شنطة سمسونايت. خليتها في ليلة من الليالي قبل التوزيع، لأني أرسلت لتهامة يجون بعض طلبة العلم عشان يوزعونها، فأردت زيارة أرحامي، فأخذت أهلي وركبنا. لما جينا في السيارة تذكرت الشنطة، قلت والله يمكن حد يعتدي عليها، وما عندي لو راحت إلا بيتي أبيعه وأعوض. فرحت أخذت الشنطة وإني أحطها في السيارة داتسون غمارتين، حطيتها في الحوض على أساس إن إذا وصلنا البيت ننزلها، لأن أهلي قدهم ماسكين السيارة. وصلنا بيت الأهل الأقارب وإذا بالمؤذن يأذن، فنزلتهم وأنا رحت أصلي وخليت الشنطة في الحوض، خرجتها من الحرز إلى الشارع دخلت المسجد، صليت ركعة تحية المسجد وجلست أقرأ، وجاء الإمام ولما رآني قال يا شيخ ترى نبغى كلمة بعد الصلاة. قلت خير إن شاء الله. أقامت الصلاة قدمني، ولما قلت الله أكبر قال الشيطان والشنطة، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني لو أنه قال لي قبل الصلاة والله لا أخرج وأروح، ولا خلاني على قال أصلي ويعلمني بعدين، أصل المصيبة وقعت ما عاد فيها كلام، لكن مع بداية الصلاة. فأصابني هزة أشبه بالصعق الكهربائي، 150,000 ريال أتركها في الشارع، وأنا لا أملك في الدنيا إلا بيت لو بعته ما يجيب 50,000، تعدل ذيك الأيام 150,500,000 يمكن. فما عرفت ماذا أقرأ من بداية الصلاة، ما عرفت أقرأ، أردت أن أنصرف صعب، أواصل أصعب. جمعت نفسي وقرأت الفاتحة، وجاء الشيطان وأنا في الركعة الأولى قال بسيطة، سوالي حل علشان يغلق علي كل الركعات ويضع لي حلول. المهم خرجت من الصلاة ما أدري صليت، ولما انتهيت من الصلاة وأنا أبغى أسلم وأقفز، وإذا بأخونا الشيخ إمام المسجد جزاه الله خير يقوم، قال معنا في هذه اللحظة المباركة فضيلة الشيخ فلان الفلاني، وقد أكرمنا الله به في هذه الساعة، فنطلب من فضيلته أن يتحفنا بكلمة. قلت يا شيخ ما في؟ قال لا والله أنت تكلم. لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا ما عندي كلام، وحالتي النفسية يعني مضطربة. فقمت واستفتحت وكئبت له كلمتين على يمينه، ثم أيضا قيدت الجالسين، ما أبغى أحد يخرج، خفت يخرج واحد قدامي ويأخذها. إيه نعم، فقيدتهم بالجلوس في مجالس الذكر وفضيلة مجالس الذكر، وإن الذي يخرج مجلس الذكر إنه منافق، وإن وإن المهم، ومغلقوا في أني أسلم وأخرج وأجي على الشنطة إذا بها مكانها. إيه نعم، فأخذت دخلت سجدت لله سجدة الشكر وقلت والله ما حفظها إلا ربي، أمنا وراني قد ضيعتها. لكن الشاهد في أن الشيطان لا يذكرك بالشيء إلا بالصلاة، وأعدت صلاتي تلك. فلا بد يا أخي أن تحرص على مجاهدة نفسك في الصلاة. لا نقول أنك تسلم 100%، لا، لكن لا تستسلم 100%، كما قال ابن القيم يقول فهذا في صلاة وجهاد، لأن قسمهم 4 أقسام أو 5، يقول رجل ضيع حدودها وطهارتها فهذا خاسر، ورجل حفظ الحدود والطهارة والوضوء والركوع والسجود وضيع القلب الخشوع فهذا معاقب، ورجل يأخذ من الشيطان ويأخذه من الصلاة يقول فهذا في صلاة وجهاد، يقول ورجل، الرجل الرابع والخامس طبعا ما هم موجودين الحين إلا أن يشاء الله، يقول رجل وضع قلبه بين يدي ربه واستشعر عظمة مولاه وعظمة الموقف الذي هو فيه، أي نعم، ففكر فيما بعد هذه الحياة، أين هو هذا؟ الله أكبر. يقول فهذا مقرب. طيب كيف تكون خاشعا في صلاتك؟ للخشوع يا أيها الإخوة في الصلاة أسباب، أسباب قبل الصلاة وأسباب أثناء الصلاة وأسباب بعد الصلاة. فالذي قبل الصلاة أنك تجي مبكر وتصلي ركعتين تحية المسجد أو السنة القبلية وتقرأ القرآن، تتهيأ، يسمونها عملية إحماء عشان تدخل الصلاة وانت جاهز، لكن تقعد لين تقام الصلاة ثم تجي من هناك طامر، وبعضهم إذا دخلوا الإمام في الركوع صاح عليه من عند الباب منه إن الله مع الصابرين، يقول تكفى اصبر لي لا ترفع ظهرك خلني ألحق هذا الركعة، أعوذ بالله من الخزي، يقول ترفع ظهرك تخليني أقضي ركعة، أنا ما فيه من قام يقضي، تكفى إن الله مع الصابرين، ارحمني ارحمني تكفى، أليس هذا موجود الآن؟ وتشوفه من هناك يخابط ويلابط ويرجم بحذيانه هناك ويخبط كأنه مجنون، هل يسوي هذه الشغلة لو دخل على أمير ولا على وزير ولا على ملك؟ إيش رأيكم؟ اللي يروح الآن يسلم على الأمير ولا الوزير إيش يسوي؟ أوه يقعد ساعتين ويضبط، لكن يدخل المجلس وهو كذا بهذه الطريقة ماذا يقال عنه؟ يقولون إيش هذا مهبول هذا؟ والأخويا يمسكونهم عند الباب يطردونه، مجنون أنت؟ عارف وين رايح أنت؟ طيب وبيت الله بين من ستقف؟ زيد بن علي بن الحسين كان إذا توضأ اصفر لونه، فيقال له إيش فيك؟ قال أتدرون من سأقف بين يديه بعد قليل؟ كانوا يضطربون كانوا يخافون، صلة أحد السلف من التابعين حاتم الأصم كان من أخشع عباد الله في الصلاة، وكان يقول لأن تختلج الأسنة في ظهري أحب إلي من أن أذكر شيئا من الدنيا في صلاتي، يقول الله تطعن في ظهري السهام ولا أذكر شيء من الدنيا في صلاتي. قالوا كيف تصنع؟ قال إذا سمعت نداء ربي توضأت ثم أقبلت على مسجدي، يقول فأقف بين يدي ربي وأتصور أن الجنة عن يميني والنار عن يساري والكعبة أمامي والصراط تحت قدمي وملك الموت خلف ظهري يقبض روحي بعد هذه الصلاة. من يضمن منا نحن نصلي الفجر يا أخوان ولا نصلي العشاء؟ ما حد يضمن. صلي صلاة مودع. يقول ثم أكبر بتحقيق الله أكبر، ولهذا لا داعي لأن أذكر شيء مع الكبير سبحانه. إذا كان الله أكبر في قلبي أجل ليش أذكر الدنيا؟ الله أكبر. يقول وأقرأ بترتيل وأركع في خضوع وأسجد في خشوع وأجلس في طمأنينة وأتشهد في يقين وأسلم في حذر ورجاء، ولا أدري أقبلت مني صلاتي بعد هذا أم ردت علي. فالخشوع في الصلاة أيها الإخوة مطلب رئيسي يتوقف عليه قبول صلاتك أو رفضها. وما دام قد تعبت وجيت من المسجد توضيت تركت شغلك وقمت تصلي، فجاهد يا أخي الشيطان، كلها 10 دقائق الصلاة ثم وسوس إلى الفجر. الآن بنصلي العشاء الحين ونسوي اختبار لأنفسنا، بيجيكم الشيطان وبيجيني. لكن الواحد إذا جاء الشيطان يتذكر ويشغل نفسه بالتفكير في الآيات التي يقرأها الإمام ويقرأه والتفكير في الأذكار ويجاهد الشيطان. ثم بعد الصلاة بعد العشاء اللي عنده وسوسة يلا يورد إلى ذل الفجر، ما نمنع. لكن لا، ما يجي الوسوسة إلا في 10 دقائق هذه وبعدين ما عاد في شيء بعدين. ومن أراد المزيد في هذا الموضوع لأنه مهم والوقت يعني ضاق علي، ففي شريط سبق أن ألقيت محاضرة في الرياض هنا بعنوان رسالة إلى المصلي تكلمت فيها عن الخشوع، موجود في الأسواق بإمكانكم تأخذونه تسمعونه إن شاء الله وفي فائدة إن شاء الله. هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث من يعني حتى تكون الصلاة صحيحة أن تكون في المسجد، إذ لا تقبل صلاة الرجل إلا في المسجد إلا من عذر طبعا مرض أو خوف. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يرى أن الجماعة شرط في صحة الصلاة، بمعنى أن الذي لا يصلي في المسجد وهو قادر وليس هناك مانع من خوف أو مرض أن صلاته غير صحيحة. ويستدل على هذا بأدلة قوية. الأمر الرابع حتى تكون الصلاة صلاة صحيحة أن يكون لها أثر في حياتك، ما يكون فيه انفصام بين الصلاة وبين السلوك، لأن الله شرع الصلاة من أجل إيش؟ من أجل تنهانا عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فما يصلح أنك مصلي في المسجد لكنك تخرج برا تمارس الفحشاء، مصلي وتكذب، مصلي وتغتاب، مصلي وتأكل حرام، مصلي وتشهد زور، مصلي وتغش تخون الناس، أين الصلاة؟ ما قيمة الصلاة إذا كانك الصلاة دي في وادي وسلوكك في وادي ثاني؟ لا، المصلي يجب أن يعرف في المسجد بصلاته وفي المجتمع بسلوكه، هذا مصلي، هذا ما يقدر يكذب. لكن إذا كان يصلي ويقع في الفحشاء فهو في الحقيقة ما صلى وإنما أدى دورا تمثيليا، والممثل غير الحقيقي، الممثل ممثل أدى دور زي مسرحية، وهذا أيضا ممثل، لو أنه يصلي حقيقة لمنعته صلاته عن الفحشاء والمنكر، لأن الله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. الأمر الخامس والمهم جدا أن تكون الصلاة قضيتك وشغلتك مع نفسك ومع زوجتك ومع ولدك ومع بنتك ومع عمالك ومع موظفينك، خلاص الصلاة دي عندك فوق، ما معك إلا هي، وتحاسب الناس عليها وتقيمهم على قدر ما يحافظون عليها، كما قال عز وجل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك، وكما أثنى الله على عيسى على إسماعيل قال وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. عندك عمال تحاسبهم على الصلاة، لما يصلي تعطيه خروج بلا عودة إلى يوم القيامة، لا يرجع ما دام ما يصلي، كافر. عندك أولاد، من يوم تدخل البيت تسأل الولد صليت، تسأل المرأة صليتي، عندك موظفين وانت رئيسهم صليتوا، ما لك دخل؟ لا لي دخل. ترى اللي ما يصلي ما له عندي قيمة، اللي بيخون صلاته هذا بيخون عمله. صلاة لك ما هي بلي، لكني أعينك على أدائها. ثم تتعامل معهم على ضوء الصلاة، اللي ما يصلي هذا تخلي في آخر الاهتمامات بالنسبة لك. يبغى إجازة قل ما في إجازة، يبغى رخصة ما في رخصة، كل ساعة وانت على رأسه، إذا غاب تدقه. ليش؟ تربيه يصير مصلي، وذاك اللي يصلي تتجاوب معه وتعطيه كذا تقدير خاص لأنه مصلي، وطبيعي إذا قلت مصلي بيكون طيب الدوام. وهكذا أيها الأخوة، هذه الصلاة التي نريدها والتي أرادها الله منا. صلي هكذا وانتظر النتائج، وهي توفيق الله لك في الدنيا والآخرة. ففي الدنيا التيسير والرزق اليسير والحب في قلوب الخلق والرعاية من الله سبحانه وتعالى، وفي القبر يجعل الله قبرك نورا، الصلاة نور، وفي عرصات القيامة الخفة في الحساب، وفي بعد ذلك الفوز بالجنة والنجاة من النار. فنعيم الدنيا والآخرة وسعادة الدنيا والآخرة تتوقف على أشياء، من أهمها طبعا الإيمان بالله وتوحيده ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة. فحافظ عليها يا أخي وأدها كما أراد الله لتشعر بهذه النعمة التي يقول فيها أحد السلف ابن القيم، يقول والله لو سلمت منا القلوب ما شبعت من الصلاة ولا من كلام الله. ولما نقرأ نحن سير السلف أنهم كانوا يقومون الليل كله، ثم نفكر نحن ما نقدر نقوم ولا دقائق منه، نقول كيف كان؟ نقول ذولا عرفوا. يقول الثابت البناني، يقول كابدت قيام الليل 20 سنة وتلذذت به 20 سنة أخرى. يقول وما صليت الفجر إلا بوضوء العشاء، ما يعرفون النوم، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. لماذا؟ أنهم أحبوا الصلاة. أما نحن الآن نؤديها مغاصبة بس، ومرة نقوم مرة نطيح لضعف إيماننا ولعدم يقيننا على الله سبحانه وتعالى. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يجعلنا وإياكم من المصلين، وأن يحبب إلينا هذه الصلاة، وأن يجعلها قرة عيوننا، إنه ولي ذلك القادر عليه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فجزا الله فضيلة الدكتور الشيخ سعيد على هذه المحاضرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها جميعا وأن يجعلها زادا لنا في الطريق إلى الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهنا أسئلة كثيرة سواء من جانب الرجال أو من جانب يعني النساء، ونحن نعلم أن الشيخ مشغول وراه ارتباطات وراه يعني بعض الأمور، وكنا نتوقع أنه لن يجيب على شيء من الأسئلة نظرا لضيق وقته، ولكن جزاه الله خيرا عثر أن يعني يضغط على نفسه قليلا وأن يجيب على الأسئلة. فمن تمكننا من الإجابة على سؤاله فبها ونعمت، ومن لم نتمكن من الإجابة على سؤاله فليعذرنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى للجميع التوفيق والهداية. هنا قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، إن مما يحز في النفس أن نرى الشباب المسلمين يضلون عن الطريق السوي، وهو واضح لديهم وضوح الشمس، وللأسف أن بعض إخواني منهم لذلك. أسألكم بالله أن تدعو لهم خاصة، وللشباب ولشباب المسلمين عامة، لعل الله أن يقبل هذا الدعاء في هذا المجلس. اللهم صل المبارك. منين الرسالة؟ هذه من النساء. صدقت أيها الإخوة هذه الأخت المباركة، إنه والله لما يحز في النفس فعلا ويقطع الفؤاد والقلب أن نرى أبناء الإسلام وأبناء العقيدة وأبناء التوحيد وأبناء الفطرة وهم يتساقطون صرعى في طريق الضلال وفي طريق الفسق، بل وصل بعضهم إلى طريق الكفر والردة عن دين الله، وذلك بترك الصلاة، لأن ترك الصلاة كما هو مقرر عند أهل العلم كفر مخرج لصاحبه من الملة. ليس معصية ترك الصلاة أيها الإخوة، ولكن كما قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، وبين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. فهذه الأخت تتألم لما ترى من تصرفات لا تليق من بعض الشباب الصغار الذين في المتوسطات وفي الثانويات وربما في الجامعات، ولا يدركون مسؤوليتهم أمام الله، ولا يعرفون أنهم مسلمون، وأن من أولويات إسلامهم المحافظة على الصلاة في المساجد، بدون أن أبوه يقول له ولا أخوه: خلاص إلى متى وأنت أبوك يزخزخك كل يوم صل صل صل؟ أنت رجال بلغت، أصبحت مكلف، ما عاد حد، ما تحتاج أحد يقول لك صل. لكن ضعف التربية وقلة التوجيه وأيضا تأثير وسائل الشر التي عمت وطمت وارتفعت فوق بيوت المسلمين وانفتح عليها الشباب والشابات والرجال والنساء وشغلوا بها حتى سرقت دينهم وسرقت عقائدهم وأخلاقهم، فأصبحوا يتمنون أو يتصورون أنهم مثل هؤلاء ويريدون أن يعيشوا مثلهم ويتخلون عن هويتهم الدينية وعن شخصيتهم الإسلامية الذي اختصهم الله بها وأكرمهم بها. وهذه الأخت تقول حتى أخوانها: أخوانك وكثير، لكن لا نملك إلا أن نوجه الآباء إلى الشعور بمسؤوليتهم أمام الله سبحانه وتعالى في حماية أبنائهم. الله يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ويقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. والذي يركب هذه الآلات وهذه الأجهزة في بيته فقد خان رعيته وغشها، ومن مات وهو غاش لرعيته كما في الحديث الصحيح لم يرح رائحة الجنة. وندعو الله سبحانه وتعالى في هذا المجلس، فلعله مجلس مبارك وساعة إجابة، أن يهدي شباب المسلمين وأن يردهم ردا قويا إلى هذا الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تفضل. سؤال آخر: إذا كانت عندي شغالة وتصوم الاثنين والخميس، هل هي على إثم؟ هل علي إثم إن منعتها من الصيام خوفا عليها من التعب والمرض؟ نعم، عليك إثم إذا منعتها من الصيام، لأنك قاطعة الطريق بينها وبين الله. هذه خادمة، المفروض أنك أنت الخادمة اللي تخدمينها. أي نعم، فلا تمنعيها من الصيام، لكن خففي عليها من الأعباء. في يوم الاثنين والخميس خلي إجازة لها لتتفرغ لذكر الله وعبادته والأعمال المنزلية في هذين اليومين، قومي أنت بها، المو حرام تشتغلين في بيتك، بل من المآسي التي حلت على أسر المسلمين وأفسدت صحة النساء إسناد الأعمال المنزلية للخادمات. فترهطلت أجسام النساء وانتفخت وامتلأوا بالشحم واللحم، ثم ابتلوا بالأمراض بالسكر والضغط والذبحة، تأكل من كل جميل وتجلس، حتى التلفون ما تبغى تجيبه، إذا دق التلفون قالت هات التلفون يا شغالة، وهي ما تتحرك. أجل أيام وليالي أصيبت بالمرض، بينما نساءنا في الأولين ما كان عندهم خادمات ولا ما توجوا، لا والله أنهم مثل الظبيان مثل الغزلان، بطنها لاصق مضارها وتقوم بالخلا والدار، والذي لا تقوم بشيء وجالسة كل شيء يخدمها، ومع هذا مريضة ترقد إلى الظهر وتقوم قد وجهها منفوخ مثل الكرة ما أدري فين رأسها من عفاسها، وهذه الخادمة تبغى تصوم تقول أمنعها لا تصومين، يعني لا تصوم هي ولا تخلي الناس يصومون، لا حول ولا قوة إلا بالله. تفضل. أيضا امرأة تسأل تقول هي موظفة موظفة وتساعد أهلها بمبلغ شهري وزوجها يرفض ويحتج على ذلك، فهل تستمر أم تخالفهم وتعطيهم في الخفاء؟ لا يجوز للزوج أن يتدخل في راتب زوجته، لأن الشريعة قد كفلت لها حق التملك، ومن الظلم الذي يمارس الآن نحو النساء استبداد بعض الأزواج وظلمهم في أخذ رواتبهم وتهديدهن، إما يهددها بالطلاق أو يهددها بأن يفصلها أو ليش؟ ما يجوز. وبعضهم يقول لا أن الدوام هذا وقتي، في تروح في وقتي، من قال لك أنه وقتك؟ هي أمهي ملكه يمين؟ لا، هذه امرأة حرة تملك وقتها، لك حقوق تقوم بها هي، إذا قصرت في الحقوق التي نحوك هناك يجب تحاسبها، إنما دامت تقوم بحقوقك سواء حقوق الشخصية أو الحقوق المنزلية، وعندها إمكانية أن تنفع نفسها وتنفع بيئتها وتدرس تربي بنات المسلمين، ولا يترتب على هذا التعليم أو والوظيفة هذه ضرر عليها في دينها ولا دنياها، فلا يجوز لك أن تمنعها ولا يجوز أن تأخذ من راتبها شيء، وهي حرة التصرف في مالها، أشعرها بأن لها شخصية مستقلة، لا تمارس عليها طغيان ولا تهديد ولا ليش، هذا ظلم، والله سينتقم منك، ترى تدعي عليك ولو سكتت وتجيك مصيبة من السماء ما تقدر إلا قد حاستك من السماء، لا تظلم من لا يجد عليك ناصرا إلا الله. نعم المرأة ضعيفة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان، ولا يكرم المرأة إلا كريم، ولا يهينها ويظلمها إلا لئيم، فلا تكن لئيما، خيركم خيركم لأهله، راتبها لها وهي حرة التصرف فيه، وإذا أعطت والديها فأعنها لأنها بارة، هذه امرأة صالحة اللي تبر أبوها وأمها، لا تعينها على عقوق أمها وأبوها، فأعنها بل أنت كن عون الله أيدها، أقول لا أعطي أمك وأبيك. وأيضا إذا هي أيضا كريمة فيجب أن تشارك معنويا في مهام البيت، يعني تقوم بحقوقها الشخصية من راتبها، ما في مانع ملابسها أدواتها دوات أولادها، لا تكون أيضا، لأن بعض النساء أنانية ومادية تقول الله ما أعطيك قرش، فينظر لها يقول إيش هذه، هذه مرأة المستقبل دي، فيفكر أنها غير مخلصة وبالتالي ربما يتركها، لكن لما يراها تبذل معه وتشارك في بيته أي نعم، وإذا جاب شلعة تعطي منها، إذا اشترى سيارة تساعد تقول مني 2000 ولا 5 ولا 10، إذا خرجوا رحلة قالت العشاء اليوم علي، إذا يعني تساهم معه يجي شعور يقول هذه والله امرأة، هذه امرأة العمر، هذه شريكة الحياة، فلا يعني لا يكون، لا ينبغي أن يكون الرجل طماع في حق المرأة، وأيضا لا ينبغي أن تكون المرأة بخيلة، يجب أن يكون كل منهم سمح في التعايش والتعاون على الحياة. نعم. هنا الحقيقة رسالة طويلة لكن مضمونها أنها امرأة متزوجة ولها 4 أبناء و زوجها هاجرها في بيتها وهي عنده في البيت بمثابة الخادمة، وسؤالها تقول هل يجوز أن أجلس معه في نفس البيت مع أنه لا يقوم بالنفقة علي بتاتا، فمعاملتي كمعاملة الخادمة التي تقوم بتلبية طلباته لا غير، فهل في جلوسي معه إثما علي أفيدوني جزاكم الله خير؟ هذه المشكلة لا يمكن الجواب عليها إلا بعد معرفة أطرافها ورأي الطرف الثاني، فإننا لا نتوقع أن زوجا يهجر زوجته من غير سبب. فالذي نوصي به الأخت هذه أن تبحث لماذا يهجرها زوجها، ما هي الأسباب. بعض النساء تقول لا ما في أي سبب، لأنها لا ترى هي عيوب نفسها. الجمل لا يرى عوجة رقبته، ولهذا لو سألته كيف رقبتك يا جمل قال مثل المسطرة، وهي أعوج رقبة في الدنيا، لكن ما يشوفها مسكين، عيونه فوق هناك يشوف الدنيا كلها إلا رقبته. فالمرأة أحيانا لا ترى عيوبها، ترى جوانب الحسنة فيها، لكن من الذي يرى المرأة ويقيمها ويرى عيوبها وحسناتها؟ ألصق الناس بها، من ألصق الناس بها؟ زوجها. ولذا إذا هجرها نقول ما يهجرها إلا لسبب. فلتكن المرأة واقعية ولتتخلى عن الأنانية والمثالية، ولتراجع بنوع من الجدية ما الذي جعلها أو جعل زوجها يهجرها، ثم تبتعد من هذه الأسباب، وستجد في النهاية أن زوجها يرجع لها. وأعرف أنا كثير من القضايا التي عرضت علي، وعرفت أن السبب من المرأة، ولما عالجت المرأة الأخطاء رجعت الأمور كما كانت، لأن الرجل كما يقول أحد المربين يقول الرجل طفل كبير تستطيع أن تلعب به المرأة، تبغى حلاوة بيظل حلاوة، تبغى مر يظل مر ونار. المرأة تشكل الرجل، إذا صار الطيب إيش يصير؟ هو يصير بطال؟ لا والله ما يصير بطال أبدا. إذا صارت المرأة طيبة وطائعة أهله وكل ما قال لا تقول أبشر حاضر على خشمي، وإذا دعاه لبيك نروح أبشر ما نروح طيب كل شيء طيب، إيش يصير؟ هو يصير، هو يصير أطيب منها. لكن إذا كانت هي عنيدة إيش يصير؟ هو أعند منها، وهو يملك قدرات أكثر من المرأة. المرأة مسكينة ما تملك إلا القليل، لكن هو يملك كل شيء، يملك الضرب، يملك النهر، يملك الهجر، يملك الطلاق، يملك الطرد من البيت. إيه نعم، فيستخدم هذه القدرات في الإضرار بالمرأة إذا أساءت، لكن لو أحسنت لا نتوقع إلا أن يكون مجنون أو شاذ. إذا هي تحسن إليه وتطيعه وتسوي كل شيء ويعي إلا العوج، فهذا لا يصلح أن يكون زوجا، تتركه. ولهذا شرع الله الطلاق. لكن تجرب المرأة مع زوجها في أن تكون طيبة، وكيف تكون طيبة؟ بطاعته، الطاعة المطلقة في غير معصية الله، لكن المطلقة فيما هي لا تريد، لأن كونها تطيع في شيء تبغاه هذا ما لها فضل، لكن لا تطيع في الشيء اللي ما تبغاه هي. كأن تقول لنا نروح اليوم نتمشى قال لا، قال الطيب نروح للجيران لا، خلاص نتسوق لا، طيب. لكن بعضهم تخلق مشكلة من نروح نتمشى قال لا، قالت زعلت وسوت مشكلة. فايش يسوي هو؟ يقول والله ما عاد تمشي مدى الحياة. لكن لو أنها قالت لليوم نتمشى وقال لها لا، قالت خلاص ما نبغى. يجي اليوم الثاني هو نفسه يقول يلا قومي الآن. ليه؟ لأن الحياة أخذ وعطاء، بقدر ما تعطي بقدر ما تأخذ. فإذا أعطيتي أنت طاعة أخذت منها أيضا طاعة. ولهذا المرأة التي زفت ابنتها قالت لها كوني له أمة يكون لك إيش؟ عبدا، وكوني له أرضا يكون لك سماء، وكوني له مهادا يكون لك عمادا. لكن لما تعاندينا مثل ما تسوي بعض النسوان الحين، توصي بنتها تقول هي لا ترضخين له، خليه بنت رجال، خليه يدري أنه معها مرة، فتوصيها من أول ليلة بالعناد، فلا تقر بعد أسبوع إلا وهي بعفشها وسيارتها مطلقة. أنا أتزوج عشان أخذ عنيدة لي في البيت ولا أبغى مرة؟ لأن الحياة الزوجية دي شركة لها مدير، من المدير؟ الزوج. بعض النسوان تقول لا أنا المدير، في يقول والله ما أخذ مديرا عليه، يعني يطلقها. ومعظم قضايا الطلاق الآن الموجودة في المجتمع سببها عدم طاعة المرأة لزوجها، لوجود خلل في التفكير عند بعض النساء. تظن بعض النساء أن طاعة الزوج نوع من الامتهان، وهذا خطأ. طاعة الزوج عبادة لله وتكريم للمرأة، لأنك لما تطيعيه يطيعك غصب بعدين. وبعدين هكذا هندسة الأسرة تقتضي أن يكون في طاعة للآمر. الآن المدرسة، أنت مدرسة مثلا، ألست تطيعين المرأة، تطيعين المديرة؟ إذا في مدرسة غابت وقامت المديرة بتوزيع جدولها على المدرسات الموجودات وحطت لك أنت الحصة الرابعة فراغ، كنت تبغين ترتاحين، لكن لا، ما هو فراغ، روحي بدال المدرسة هذيك، تروحين ولا لا؟ تروح. هل قيام المدرسة بشغل الحصة ذي هل هو امتهان؟ لا، يمكن تكون المدرسة أفضل من المديرة في شهادتها أو في تفكيرها أو في دينها، لكن ما دام مديرة لازم تطاع، ما دام وزير لازم يطاع، ما دام ملك لازم يطاع، وما دام رجل لازم يطاع. وإذا ما أطيع الرجل في بيته شعر بنقص في رجولته، فيصبر يصبر، ثم ينقلب صبيح جني، ينقلب. أي نعم، بعض النسوان تمشيها على بعلها وهو يقول قد خسرنا، ولعل الله يهديها، ويمشيها لأسبوع، شهر، شهرين، وتحسب أنها كذا، ولا تقر إلا قد تغير تغيار ثاني، إما بطلاق ولا بزوجة ثانية ولا بشيء ما هو بزين. فنحن نوصي أختنا هذه، رغم عدم علمنا بملابسات يعني قضيتها مع زوجها، وقد يكون هو المخطئ وقد تكون هي المخطئة، لكن نقول كوصية أولية، ابدأي بالمبادرة منك وكوني طيبة وجربي، وستجدين إن شاء الله أن زوجك سيكون طيب. خلاص، والله الأسئلة كثيرة، بس طولنا على الجماعة وحنا. ها؟ الشيخ آثر أن يجيب على أسئلة النساء. طيب. لأنه يقول يعني يصعب عليهن. نعم، النساء ما يجدون فرصة للإجابة، لكن أنت رجال، لقيتني ولا لقيت غيري، بس المرأة ما تجد فرصة إلا في الندوات. طيب، فضل. هنا سؤال يقول: ما حكم وضع العباءة على الكتف وإن كانت العباءة واسعة وفضفاضة؟ العباءة على الكتف بشت، والبشت للرجال، أما المرأة فيجب أن تكون عباءتها على رأسها، لأن العباءة إذا كانت على الرأس سترت الجسد كله، أما إذا وضعت على الكتف كشفت السيوس وكشفت الأكتاف وكشفت الأرداف وظهر جزء من الجسم، وبالتالي وقعت المرأة في التبرج. وهذه المصيبة التي يعني الشيطان يقنع الناس بها خطوة خطوة، للحين قد هي على الكتف، وبعد أيام تنزل إلى الوسط، وبعد أيام يلطخ بها هناك وتندل قد هي متحشرة كأنها رجل. نعم. امرأة تقول مرضت بسبب إجراء عملية ولا صلى ولم تصلي، فهل تقضي الصلاة؟ وإذا كانت تقضيها فكيف تقضيها؟ هذه المصيبة، أن بعض الناس إذا مرض ترك الصلاة، خصوصا أهل العمليات اللي يعني قدهم جنب الموت، يصلي طول حياته، فإذا قدوا في غرفة العمليات ترك الصلاة ومات على الكفر. أعوذ بالله، قال أنا مريض. طيب إنك يوم إنك مريض صل. طيب ماني متطهر، ما يحتاج طهر، صل، اتقوا الله ما استطعتم، صل ما دام عقلك معك، يعفى عنك فترة البنج. إذا مثلا فترة البنج ما عقلك معك وخرجت، إيش فاتك؟ صلاة الظهر تصليها، صلاة العصر صلها، وبعدين كل الصلوات تستطيع تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بدافع المرض. وهذه المرأة التي سوت عملية وتركت الصلاة أخطأت وارتكبت جرما عظيما يخشى عليها من الكفر، لأن من ترك صلاة واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها عامدا فقد كفر. فهذه عليها أن تتوب إلى الله وأن تقضي الصلوات التي فاتتها مرتبة، تقضيها الليلة، ما هو مثل ما يقول بعض الناس يقول بقضي الظهر مع الظهر والعصر مع العصر، يقصطها. لا، تقيم الصلاة، ما لها طبعا إقامة المرأة ولا أذان، صلي الظهر الآن مثلا، ترتب الأيام، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، غلقت اليوم الأول، اليوم الثاني فجر، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، حتى تغلق أيامها. إن استطاعت كل هذا الليل الحمد لله، قضت لها يومين ثلاثة وتعبت ترتاح ثم تقضي، بحيث لا ينتهي يومها إلا وقد قضت جميع صلواتها التي فاتتها. امرأة تسأل عن لبس البنطلون سواء للنساء أو البنات، ما حكم ذلك؟ قد صرح العلماء بحرمة لبس البنطلون لسببين. الأول أنه لبس مختص بالكافرات، والمرأة مأمورة بعدم التشبه بها، لأن من تشبه بقوم فهو منهم، والتشبه بهم في الظاهر مظنة الحب والولاء لهم في الباطن. الثاني، السبب الثاني، أن البنطلون مما اختص أيضا به الرجال، ولا يجوز للمرأة أن تتشبه بالرجال، لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. وما ندري لماذا المرأة يا أخواني المسلمة تحرص على هذا وتبنطل. ليش تبنطلين؟ أمش وجدتك إلى فاطمة محمد ما يعرفوا البنطلون، هذا ما جانا من الكفار والغرب، ليش تحرصين على أنك تتشبهين بالكافرات؟ إذا عندك بناطيل حرقيها ولا تلبسينها، وخليك في ثيابك العادية الساترة، لأنك مؤمنة، أنت مسلمة، ما أنت مثل هؤلاء. نعم. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو 12392. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.